السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول العلامة الألباني رحمه الله في كتابه تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: السجدة الثانية، ثم يكبر وجوبا ويرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، ويسجد السجدة الثانية وهي ركن أيضا، ويصنع فيها ما صنع في الأولى. السجدة الثانية. الآن المؤلف رحمه الله أزنغمزية سجدة يبيلي، السجدة الأولى أشتو إليزيها بعد السجدة وتكا افتراش، أمتو إليزيها الذكر فيه نكوان بني قولوا ربي اغفر لي وغير ذلك. الآن المصلي يسجد السجدة الثانية، قال رحمه الله: يكبر وجوبا، أتليت تكبير وجوبا يعني انتقال، تكبيرة انتقال يسمني واجب من واجبات الصلاة، وكسم وجوبا ويقول الله أكبر ثم يسجد السجدة الثانية. قال: ويرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، كما تلفليزا يوما، وما رفع اليدين بين السجدتين من السنن، من السنن التي تفعل أحيانا، ما هو كل مرة، ما هو كل مرة، يعني مرة نيجي نكتفانيا، ألف أحيانا مرة نجيني مرة موجة موجة تفعل، لو أمت وتفانيا هيبا أحيانا فلا حرج، لكن سيو السنة يقدمنا، سيو السنة يقدمنا، فالترك أولى، والفعل سنة مستحبة ليس على الدوام. ويسجد السجدة الثانية، كيشة السجود سجدة يبيلي وهي ركن أيضا بلا شك، سجدة ثانية أيضا ركن كتك أركان الصلاة لا بد منها، ويصنع فيها ما يصنع في الأولى، لا تفانيا كما كن سجدة كوانزا، يعني يذكر الله فيه ويقول سبحان ربي الأعلى ويدعو له إن شاء كما تلفوليزا كن السجدة الأولى. كويفو سجدة يبيلي نبيل بيلة كما سجدة كوانزا إسبقوا بين ياك بين سجدتين بيلي كنا كيكاو ضون جلست بين سجدتين لكنا ذكر ياك، ثم يكبر عند سجدة بيلي أفاني كما سجدة كوانزا فيب، يعني كسجود ميكونو كما جلبسما إما تيويكا مقابلة ما بيجاك أو أبافوني ومسكيو ياك، ثم يقول سبحان رب الأعلى فيلا فيلا سيسوم قرآني يدعو وغير ذلك، فيلا فيلا كما سجدة يا كوانزا الفيليزيه. نعم. جلسة الاستراحة، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية وأراد النهوض إلى الركعة الثانية كبر وجوبا، ويرفع يديه أحيانا، ويستوي قبل أن ينهض قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. نعم. بعد كسجود السجدة بيلي ساسا وتاكا كويندا كويني الركعة الثانية، wataka kwenda kwenye rak'a athani, kuna kikao chaitwa jilsat al-istiraha, jilsat al-istiraha, wazi na al-aula an yuqal jilsa ma hi jalsa, lana jilsa ni ismu marra, ismu marra yani khafifa, si kikao kirefu hata nakul jals, wazi, lakini baadhihum yastamilun dhalik، لكن الأولى زيدي نقول جلسة، واضح. لماذا؟ لأنه اسم مرة، واسم مرة اسم يدل على شيء حصل في وقت ضيق يعني يسير جدا، كوي وسكي كاو كيريف ويك سكي كاو كيريف، وقيل استراحة، استراحة من الراحة، يعني من يقصالي يسترح شوية ثم يجهز نفسه إلى الركعة الثانية، كيش تجي عندها كوين الركعة الثانية، عنده فوقها ويجي استراحة، جلسة الاستراحة كوليزيا ساسا حكم يك أو السنية يك. قال سيما رحمه الله فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية أكينوا كيشوشاك كتوكا كوني السجدة يبيلي وأراد أن ينهض ناكتاكا كسماما كوني ركا يبيلي يعني ركا يبيلي أراد أن ينهض إلى الركعة الثانية أتاكوين لساسا كسماما كوني ركا يبيلي كبر كبر أتسمى الله أكبر وجوبا يعني انتقال انتقال تكبيرة انتقال أنني واجب كفاني هيفو واضح يرفع يديه أحيانا كما كويدا بين السداء أو بين الركع أحيانا في السجود ينوليو ميكونو مرينجيني وإلا سيصنى ويندلينا ولا كدومنا سسا يليزي جلسة استرعى قال ويستوي قبل أن ينهض قاعدا قبل كتوكا كن يركع كوانزا سويندا يفيلي كوانزا وتتوليا قاعدا وكيومكا قبل كسمام استرع شوية إلى جلسة ثم بعد ذلك وتينوك نجلسة الاستراحة ميقو ياكو تكوى في حاليك قال على رجلي اليسرى أتكالي أقولك تلتنديك أقولك شوطة لكالي معتدلا كيومتولية تعتدل عليه يعني افتراش كما افتراش حتى يرجع كل عضو عظم إلى موضعهم بكا كلا كيونغو كيرودي مالباك يعني وتكا افتراش ثم بعد ذلك وتسمام وين لركا يبيلي لأن هيفو هيفو كوني الركعة الثالثة كوهيني جلسة خفيفة لطيفة عقب السجدتين إنفاني بعد سجدتين بعد كل من الركعة الأولى والثالثة واضح كوني كوني ركعة كوانز أو ومشا ماليز الركعة الثانية وين ركعة تاتش hii ndio jilsa ambayo kwamba ulama wameipendekeza ukae kidogo thumma baada dhalik taqum kwenda kwenye raka ya pili au kutoka kwenye raka ya tatu kumalizia kwenda kwenye raka ya nne istahab hadhihi aljalsa fi witrin min salatihi baada fuqaha yakulun fi witrin min salati yani baada alula wa thalitha baada alula wa thalitha lakini hii jilsa اختلف العلماء اختلف العلماء في حكمه هل هي ثابت ومستحب أو لا ثلاثة أقوال فيه ثلاثة أقوال فيه القول الأول قالوا القول الأول يقولون مستحب استحبابا مطلقا قول يبيلي أجمع لا لا يستحب مطلقا أصلا ما يوجد هذه الجلسة والقول الثالث قالوا التفصيل التفصيل إن كان في حاجة تفعل يوم يكون حاجة تفمزيك يا جلسة إكاه وهي تجيه جلسة ما في حاجة صفاني القول الأول وما سيما يستحب استحبابا wao wanaipendekeza wanaipendekeza hii aljilsa huwa madhhabu Shafi'i wa Ishaq wa Ahmad fi riwaya na ndo taifa ulama alhadith wanasema hivi kwamba yustahabu jilsat alistiraha pumzika kidogo thumma taqum kwenye raka ya pili na ukitoa kwenye raka ya tatu ushamaliza waenda ya nne unapumzika tena alafu unaenda raka ya nne qalu hadha mustahab mustahab wakhtara hadha alqawl alalbani na dalili yao nini dalili yao wasema hadithi ya Malik bin al-Huwairith hadithi ya Malik bin al-Huwairith fi sahih al-Bukhari wa inda bi Abi Daud an-Nasa'i wa Tirmidhi wa ghayrihim wote mipokea hii hadithi kwamba Abi Qilaba Abu Qilaba alipokea sema kumpokea Malik bin al-Huwairith radiyallahu anhu sema huwa tabi'i rahimahullah salla bina Malik bin al-Huwairith salata rasulillah sallallahu alayhi wasallam Malik bin al-Huwairith alituswalisha sala na uiswali mtume sallallahu alayhi wasallam Malik ni sahaba radiyallahu anhu sasa sema Abu Qilaba yelezea sala yake alivyofanya وكان إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة alikuwa akiinua kichwa chake kwenye sajda ya pili mahal ula ya pili alakhira fi rak'ati alula baada rak'a ya kwanza qa'ada kwanza kika thumma qama kisha kisimama qa'ada ndio hii jilsat al-istirahat thumma qama kisha ndo anasimama kwenye rak'a ya pili eh rawahu al-bukhari abu daud at-tirmidhi wa ghayruhum kwa wao mstadilna hadithi nani مالك من الحويرث كما أمثبتش هي جلسة ناي حديثة ميبوكيا كما تومي عليه الصلاة والسلام وروي أيضا من حديث عمرو بن سلمة حديث عمرو بن سلمة أنه صلى بالناس فجلس هذه الجلسة فجلس هذه الجلسة إذا صحابة ويلث أثبتوا هي جلسة قلوا واو الشافعين وينجين استدلوا أن هذه الجلسة إذن مستحبة وسبب ثابت كتك حديث يمتومي عليه الصلاة والسلام قول يا بيلي اصلا واو مسما سي مستحب مطلقا هايبندكوزي كبسا كوكاكي كاويكي هو مذهب المالكيه والحنفيه واو هواوني كبسا كما هي جلسه لمشروع هايكو دليل يا نني قال الذين وصفوا صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم ما ذكروه ولاخص الصحابه ما كما اكثر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الصلاة مثل أبو هريرة ووائل بن حجر وأبو حميد الساعدي حاولوا من أشد الناس وأكثر الناس رواية عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نووت اتفقوها وكيتاجة جلسة ووت من فكيانة حاولوا كيتاجة هي جلسة كويو وكسيمة لا يشرع أصلا واضح نا حديث مالك حديث مالك واو ميتوليا في سبب مينين بوكمبا تذبتاجي مبيني كهي هي تفصيل واو تفصيل فيو ميتاجي سبب هزو هزو كمبا مالك رضي الله عنه أميكوجي متأخر كمتومي عليه الصلاة والسلام مالك يكيجي مالك كان يتجهز إلى تبوك يعني السنة السابعة كويفو مالك بن حويرث البثبتيشة كمتومي عليه الصلاة والسلام ameketi jilsa alikuja mwisho wa umri wake alikuja mwisho wa umri wake tumsa sana wazi thumma baada dhalik alikuwa amekuwa mzee kwa mkoo mtu mzima kwa hivyo hiyo jalsa alikuwa ni yeye hasa tofai fanya sio watu wote kwa sababu hawa walio rai hadithi ya sala za sala mtume mwanzo wake alipokuwa hajakuwa mzee hawakuhitaji hii jilsa na hii ndio sababu iliyopelekea hawa kauli ya tatu kusema hivi kwamba ni sunna inda alhaja kwa sababu Malik bin Huwairith alipokuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuja sana sabia na yeye tayari ni mwisho alikuwa anaenda Tabuk kwa akhir umri kwa hivyo alimpata Mtume alayhi salatu wasalam amekuwa mzee kwa hivyo wanasema ni sunna kwa wazee kwa wakongwe la haraja wao kikae jilsa ama shabban بربارو ساساوا ما استعملون الجلسة وهذا هي القول الثالث قالوا التفصيل إذا كان في حاجة وطيفانيا كما نين كما كبر سن كما كبر سن مزي أو ثقة للبدن وزيت رمويلي وزكو ينوكا مباشرة كوانا كوانا كقيام وينجين ولا زيت رمويلي نهيفو مبقى بمزيك كدوغو بمزيتولي أدفو جيبانك كوانا ركا يبيلي واتو كما هاو بيا لا حرج وسيما كويتوميا وهذا القول هو المشهور عن مذهب الحنابلة الحنابلة هذا قول معتمد في مذهب ياوهي ومن السنة تفعل عند الحاجة وذكر هذا ابن قدامة في المغني وغيرهم نوك استدلي نيل حديث يمتون صلى الله عليه وسلم البوانبياء صحابة إني قد بدنت إني قد بدنت ممن ممام ويلس يعني نمنونة كدوغو نمنونة سكويزي فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود مسيني تانغوليه kwenda kwenye rukuu kabla kwa sababu sasa ninakuwa mwili mzito sasa mpaka niende pole pole kwa hiyo akaambia masahaba nyuma la tasbiquni sasa atakuwa na sujudu pole pole kana na kuinuka atakuwa nainuka pole pole alashan badunt hii ni riwaya wao walitegemea na Malik radiyallahu an wanasema alikwenda kwa mtume sallallahu wakati huo alikuwa tayari qad badun wa dhakara Aisha radiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حمل اللحم يعني بدن أقام نونه قال كان يصلي جالسا ما استطاع أن يقوم الليل إلا جالسا كسمى قيام ياكك وكوكا. وذكرت هذا عائشة في الصحيح أنه كان قد بدن أميبتا مويلي كوي وسمى هذه كتك أسباب زكوم فاني فانين كوهتاجي جلسا kwa hivyo ni jilisa ambayo kwamba tufal inda alhajat ilay hadha ra'yuhum wa hadha qawluhum sharaje ma ra'yukum tukiangalia hii kauli tatu iangalie hii kauli ya hawa waliosema kwamba si mashru' mutlaqan hii iko mbali bila shak thabat hii kauli ya pili iko mbali zaidi tuchukue kauli ya kwanza na hii ya tatu ya mwisho ambayo kwamba ni tafsili hawa wanaosema ni sunna inda alhaja na hawa wanaosema ni sunna mutlaqan hapa ndo kidogo kuna ukweli eh tukiangalia hii kauli sahih ni thabit kwa Malik bin al-Huwairith athbata hadha ma fi ishkal wal hadith fi sahih Bukhari wa tarjama alayhi al-Bukhari kwa hivyo kwamba ni thabit jalsa ni thabit khilaf iko sasa je alikuwa ameifanya kwa haja au la hapo takhtalifiana alis kadhalik وإلا هوا ني هوا بينجي كما ني ثابت الجلسه انا يمثبوت مع حديث مالك تو نتوم صلى الله عليه وسلم كان تيار اشكو مزه نا اشكو مويلي مكبوا هي ndo ta'lili yao lakini mwenyewe hakusema hivyo kwamba hii ndio sababu mimi kukaa awwala ndio amesema umuman yeye amekuwa mzee na badun hapo wazi wazi kwa hiyo hakusema kwamba hii ndio sababu sasa kanaka aljasa kuiunganisha na hii kitendo bila shaka fima hii fi nadhar walamru thalith hawa ulama jumhur wanasema ikiwa ni sunna inda alhaja kama wanavyosema hawa wenzao ikiwa ni sunna inda alhaja falhaja alhaja da'iya ila fi'liha wala tarkiha ah الحاجة تدعو إلى الفعل ولا الترك إلى الترك ما الفعل إكيو أساسا تنا مثلا إكيو نمكوم نونو مثلا نمكوم زي نبادو نكتكلف كيفانيا هي جلسة ندليل يكون إيشا مع الحاجة نفانيا إذن ذل أنه سنة مطلقا وسبب إكيو نمنونو ممي نمثلا نمكوم زي الأصل نخففية كاموي وسبب وتكام هوا ukimuuliza wepesi kwako ni kuitokonya raka ni mubashara usimame au kwanza ukae atakwambia ankikaa kwanza alafu nijipange kuinuka tena hadha athqal alayya zaidi lakini akitoka kwenye sidda mubashara akisimama kwa kihafifu mtu kama wewe mgonjwa rheumatism mathalan mgonjwa lifika inda utakuta kwake rais ni kutegemea mikono akainuka mubashara lakini pamoja na uzee na uzito akatakallaf kukaa kisha kajiunda tena kusimama tena mara ya pili هذا يدل كما متومي اليتكلف كيفانيه مع الحاجه اذا الحاجه داعيه الى الفعل ما هو الترك اليس كذلك وهي ما دام حاجه iko na alikuwa asamehewa kuiwata hii jalsa na pamoja na haja yake yote akajikalifisha akaifanya hii jalsa ni dalili ya kuonesha basi ni sunna mutlaqa lana inda haja wa fa'al ma tarak kwa sababu kama ni haja na ni udhuru sharia ingemkhafifishia lana almashaqqa tajlib at-taysir na bila shaka mtu kama huyu mzee angalia mzee mkongo kufanya hivyo kwake rahisi ni kuinuka mubashara sio kukaa kwanza alafu tena jingangana inuke tena yakun athqal alay lidhalik wakawajibu hivi wakawajibu hivi idha kana almas'ala ni mas'alat haja basi alhaja tad'u ila tark ma huwa alfi'l falamma fa'al ma'a alhaja dalla ala annahu sunna mutlaqan li sahib haja والذي عند ما ليس عنده حاجة أليس كذلك وهذا القول أقرب بلا شك وهذا القول أقرب واضح لكن سلزيم كويكا لن نتكلم مسألة استحبان مسألة أبورة واضح ما هي واجب هي جلسة لكن نسنة مطلقا على الصحيح من أقوال العلماء نعم نمشي يقول المؤلف رحمه الله الركعة الثانية ثم ينهض معتمدا على الأرض بيديه المقبوضتين كما يقبضهما العاجن إلى الركعة الثانية وهي ركن ويصنع فيها ما صنع في الأولى إلا أنه لا يقرأ فيها دعاء الاستفتاح ويجعلها أقصر من الركعة الأولى نعم الركعة الثانية الآن أشكى استراحة ukakaa jalsa khafifa istiraha sasa wainuka waenda rak'a athania akuelezea utainuka vipi akuelezea utainuka vipi qala rahimahullah thumma yanhadu mu'tamidan 'ala al-ardh bi yadayhi kisha utasimama kwenda rak'a ya pili sasa utasimama kuelekea rak'a ya pili mu'tamidan 'ala al-ardh ikiwa umetegemea ardh bi yadayhi kwa mikono yake utetegemea ardhi kwa mikono yako pindi wasimama waelekea rak'a ya pili utainuka ukiwa umetegemea ardhi kwa mkono yako maqbu al-maqbubatain uliyoifunga uliyokabidhi kama yakbidhuhuma al-ajin kama mtu anavyoifunga ile mikono kipindi anapokanda unga al-ajin ile kana kwa wakanda unga wa ngano au ghairi ile so unafunga mikono hivi kidha sasa unasimama hivyo kio umeifunga kio uinukia kwenda kwenye raka ya pili gal wa hiya rukun wa hiya rukun la budda al-qiyam min ar-rak'a ath-thaniya rukun min arkan as-salah ma yasqut illa inda ad-darura aw al-haja wadih hii ndio huitwa al-ajin fi as-salah hii ndio huitwa al-ajin al-ajin fi as-salah ni kuinuka kwenye hizo raka ukiwa umetegemea mikono ikiwa ni makbudha بعض العلماء قالوا القبض كذا كما ما يونغ انفكانا نفanya hivi bil aidi kidha wa baadhi qala al wakiz kufunga kama ngumi utafunga kama ngumi alafu uinukie kwenda kwenye raka pili hakadha qalu sifa ya al ajn kwa sababu wengine unga wanakanda hivi na wengine wanakanda hivi kwa vidole pale kama taf'al al mar'a idha ajhan al ajin tayib قال ويصنع فيها ما يصنع في الاولى نا تفانيا كوني ركعه يا بيلي كما الفوفانيا كوني ركعه يا كwanza يعني تسوم فاتحه الافو تسوم سوره بعده yake الافو ركوع الافو غير ذلك كما ركعه يا كwanza اسبقوا تو تفاوتي كوا الا انه لا يقرا فيها دعاء الاستفتاح وكيندا ركعه يا بيلي حسومي تنا دعاء استفتاح دعاء استفتاح ني كوني الركعه الاولى بك ياك ركعه الثانيه مباشره كسمامه تصوم فاتحه بسم الله يصوم فاتحه ثم سوره ثم تركع ويجعلها اقصر من الركعه الاولى الى ركعه الثانيه اتايفanya fupi kuliko raka ya kwanza asifanye kama raka ya kwanza kiurefu yani kirubiane ikurubiane na raka ya kwanza lakini isitoshane kimuda هذا هو السنه في الركعه الثانيه مسألة العجل حقيقة هي يعني مسألة خلافية. وانزا أولا السورة المسألة جي المصلي أكينوكا كوني ركع يبيلي يعتمد على يديه أو ركبتيه قولا بعض العلماء نسمى لا ukuinuka kwenda raka ya pili ni uinuke kwa mikono tegemea mikono yako ujisaidie nayo ndio uinuke kwenda raka ya pili wa jumhur ahli alilm wengi katika ahli alilm walfiqh wanaona ukiinuka kwenye raka ya pili unategemea magoti naweka mkono kwenye magoti alafu unategemea nyao zako za miguu unajiinusha nayo hadha rai jumhur ahli alilm galu alqiyamu من الركعة الثانية القيام من الركعة الثانية عكس النزول في الركعة الأولى قالوا كذا وتتمي الصورة ما عكس يتركع كوانزا كشوكا تشين وكشوكا ركع كوانزا سنانزا لمكونو كيشا ما قوت ساسا كوينوكا ركع بيل يسمى ونفاني كينيو ميتو ونفاني عكس ونانزا لما قوت كيشا نينوها مكونو قالوا كذا هذا رأي كثير من أهل العلم والفقه wanaona ufanye aks ya rak'at alula kwa hivyo itakuwa hapo hakuna masala ya ajin alis kadhalik itakuwa kuna masala nini ya alajin kwa sababu alajin ni kutegemea mikono na wao wasema utegemee magoti alafu utumie nyayo zako za miguu jiinue nayo wadha ghairu wadha hadi masala kwanza kataasili ilivyo kuna aqwal huku yaguluna kidha wa indhum adilla za hadith malik wa ghairum na hawa wanasema la alaula madamu ameshuka kwa mikono idhan ainuke kwa magoti kwanza thumma mikono baadaye wa ghairi dhalik hii ndio khilafu kwanza iko kwenye masala thania alkhilafu thani je العجن yenyewe sasa kufanya hivi kuinuka kwa ngumi au kuweka mikono hivi kuipindanisha ni makbudha kwa mifunga العجل يعني هل هي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا بيا خلاف كيانغاليا مسألة يا العجن كيانغاليا مسألة يا العجن في الصلاة معنى هي ينفونغ ما فونغ ما لنا هي خلاف اليوكو بين ما قوتها وميكونو بعض علماء مختلفين كوسو العجن في الصلاة بيا فيلا فيلا القول الأول نسمى أن المصلي يعتمد على يديه يعتمد على يديه وهو مسمى من يكصالي أكينوك أستجمي مغوت أتجمي مكونوياك لكن بأي وجه كان هيئته إلى مكونو أي ويك يتكفك ويك أي نيوش أي فني فيدول أي في مكونو أو أي نيوش أي في afanye sifa yote ile duna hay'at al-ajl lakini asifanye tu ajl ima ilalisha hivi au inisha vidole vya mkono utumie vidole vya mkono jisimamie nao sawa haima fishka ishkal tu ni usifanye al-ajl eh usiinuke kwa ngumi kwenda kwenye raka ya pili hadha gano hii ndio kauli ya kwanza wanapinga wao kabisa masala ya ajl ndio wamethibitisha utainuka ukiwa umetegemea mikono ni sawa lakini usifunge ifanye mabsuta sio makbudha ye mabsuta na ujinushe nayo na usimame nayo kwa hivyo wao wanakataa al-ajl قال لحديث مالك بن الحويرث في صحيح البخاري مكوجه في صحيح البخاري حديث مالك بن الحويرث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على الارض عند القيام فدل على ان السنه اليدين سر الركبتين الأولى وكينوكا وستجمع ما قوتي نيني ميكونو لأن هذا صريح في المسألة مالك نكوكم تومي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعتمد على الأرض عند القيام يعني كوني الركعة الثانية إلى غير ذلك كويبو ألقوا كتجمع نيني ميكونو لكن حكو سيما ميكونو لكواني معجون أو مبسوط ليس كذلك لكن أنتمي ميكونو فسره هذا هي كلمة كان يعتمد على يديه أميفسيري الشافعي وابن خزيم قال معناه الاعتماد على اليدين نكتجمي مكونو مويلي بيندو ناينوك نكتجمي مكونو مويلي بيندو ناينوك واضح غير واضح كويبو واو ونسيما السنة صحيح نكتجمي مكونو لكن جامل العجن حلق ثبوت جامل العجن حلق ثبوت يعني قول ياو واختار هذا القول الشيخ بن باز رحمهم الله جميعا طيب القول الثاني ونسمى أنه يعتمد على يديه ويعجن عند قيامه أتجمي ميكون هاك ألفنا أفاني عجن أفانيني عجن دليل ياو هي مسألة قالوا استدلوا بحديث الأزرق ابن قيس رحمه الله قال الأزرق رأيت ابن عمر رأيت عبد الله بن عمر وهو يعجن في الصلاة نهي كفاني عجن في الصلاة يعني كينوكا كتومي ميكونا كيومي فنغا يعتمد على يديه أن تجميع ميكونوياك إذا قام أكسماما تسأل الأزرق أمون عبد الله بن عمر نصله يعجن في صلاته أنينوكا كوا العجن كوا ميكونا ميفونغا كمان قوم طيب أكموليزا قال كمومبيا الأزرق كمومبيا ما هذا يا أبا عبد الرحمن ما هذا مولا أنا كونا وينوكا وين صلاة هيفو كوني راكا ينجين مولا وميفانيا ميكونا هيفو ما هذا كونيني ونفانيا هيفو قال كمومبيا عبد الله بن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجن في الصلاة مولا متوم صلى الله عليه وسلم يعجن مين ميفانيا عجن رواه الطبراني حديثا من بكي الطبراني في الكبير والأوسط لكن خلاف اللي توكي فيه هي حديث قالكوا هنا غبار قالوا خلاص نص في المسألة إشكال لكم بأي حديثي جمهور علماء حديثا من كتاب وينجي كتاب علماء حديث استنكروا هذا الحديث واضح. وقالوا هذا الحديث ضعيف. وكسم أي حديث ضعيف ناني كنا بوانا أيت الهيثم بن علقمة هون مجهول هجل كان حاليك نبيل بيل كنا بوانا نيت يونس بن بكير نضعيف مضطرب الحديث على كل حال لكن حديثي كنا طرق نجينة كذا ومزيور ذيش هذه الطرق كزنغالية كل طريق أعلوه ومزتعلا mwenye kusema jahala, mwenye kusema irsal, mwenye kusema tadlis, mwenye kusema nkitaa, wakile thalik mina al-ilal. Tayi, wao wakaenda kwenye natija haditha bin Umar, mafi. Thani wakasema, na dalili kunesha ili jambo si sahih, ma ahad mina salaf galabi. Gal fattish ulama salaf kun, ma ahad gal istahabba al-ajab. Gal ma ahad mina salaf istahabba العجن في الصلاة. لذلك استنكر هذا وذكر هذا الحافظ ابن الصلاح وابن رجب الحنبلي وغيرهم قال هذا شيء ما حفظ لأنه يضعفون حديث ابن عمر. إذن منك حديث ما أخرج إلا الطبراني فقط ثم بعد ذلك فيما فيه. إذن وسمت كيانغاليا رواية كذا نمصنفين طق ونيوما قد كتب زاو ما يذكرون أصلا هذه الصفة. على كل حال مسألة أخرى. أكد الشيخ ناصر رحمه الله فجمع طريق الحديث. الشيخ ناصر يأمكسان طرق حديث. قال هذا الحديث ليكن كل طريق فيه ضعف لكن بمجموع طرقي وكسان جيازوت إذا حديث كزنغالية يدل على أن له أصل في الصلاة له أصل في الصحة. ألبكسان طرق الحديث أكجنا نتيجة كمباني صحيح لغيره أو نحسن لأنه معنى أكيتاجة كل كتاب شاكي واضح. كيف هو مسألة مسائل خلافية هي مسألة العجن في الصلاة. بعض العلماء أنا هنا لا تفعل وما ثبت نوينك تكم كون فيفي وبعض العلماء أنا سيما أصفاني هيفو وين كتانا نسمى هيفو وما أصفاني هيفو لأنه ما نقل عن المتقدمين. ثم قالوا أيضا يعني نصفة أجنبية عن الصلاة. قال كده نصفة حتى أجنبية عن الصلاة. هاي فنانينا فيتين فصالة في الأصل فتني وانبيو كلا كيونغا وكينوة وكيكونجوة وكيبي حقياك القاعدة كتوك صلاة وتسمن هيفا بسط وكونجوة وغير ذلك. هسا هي نصفة كهيئة يعني ما تناسب حالة الصلاة لحالة العجين اللي نكندونغا نفاني هيفا ما هو في داخل الصلاة. قالوا كذا كتك أدل لزا على كل حال سيما مبوية لزيم أما يتينوك كمكون مبسوطة كذا الصلاة صحيحة ولا حرج أما وكما تفاني العجل يرى حديث ابن عمر صحيح الأمر واسع ولا حرج في هذا. واضح لا حرج في هذا والأمر واسع. نعم. يقول المؤلف رحمه الله الجلوس للتشهد فإذا فرغ من الركعة الثانية قعد للتشهد وهو واجب ويجلس مفترشا كما سبق بين السجدتين. نعم الجلوس للتشهد اسم. إذا فرغ من الركعة الثانية أكماليز ركعة بيلي أكيصالي كما ركعة كوانزا طبعا كنا التشهد الأول كنا التشهد الأول اسم قعد للتشهد يعني الأول وهو واجب. الجلوس للتشهد الأول نواجب كتك واجبات الصلاة نواجب كتك واجبات الصلاة كنيني لأنها تجبر بالسهو. يكوج حديث عبد الله بن مسعود لما ترك الجلسة الأولى التشهد الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام في الثالثة يعني ما جلس فأتم صلاته ثم سجد سجدتين ثم سلم يعني السهو. واضح. إذن يدل على أن واجب من واجبات الصلاة كسبابه اللي ينغتوك سهو. ويجلس مفترشا كما سبق بين السدتين وتكا افتراش تلاليش مقوك شوت وكليا مقوك وليا وتوينوا وتوسمميش يعني سنة التشهد الأول في وكايهيف كما بين السجدتين وكيلة كيكاو بين السجدتين افتراش ni vivo hivyo ni sunna kikao kwenye jeshi tashahudu al-awwal ukae iftirash sio iqaa iqaa kwenye tashahud tunasema haikubaliki. Ukikaa iqaa ni kusimamisha visigino, ukavikalia visigino ukasimamisha miguu. Hii ndio iqaa. Tulisema jana hii jalsa haikalii kwenye tashahudat. Kwenye baina sajdatain sawa. Kwa hivyo katika tashahud ya kwanza ni ukae iftirash. Iftirash. Ukalie mguu wako kushoto na usimamishe nyayo yako ya kulia. Lakini la yajuzu al-iqaa huna kama alivyosema Sheikh eh? Haifai kukaa iqaa, si vizuri kukaa iqaa kwenye tashahudi ya kwanza au ya pili. Na iqaa jana tulisema eh, ni usimamishe miguu yako ukalie kitishigino vako vile vikalie na miguu ikiwa imesimama hivi. Hii ndio jalsa iqaa. Hiyo imekuja tu baina sijida mbili, ni sawa. Ama kwenye tashahudi ya kwanza au ya pili, ma istahab hadha. Yukrah. Yukrah bila shaka kufanya hivyo. Naam, wayadha ويضع كفه اليمنى على فخذه وركبته اليمنى ونهاية مرفقه الأيمن على فخذه لا يبعده عنه ويبسط كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى. نعم akuelezea sasa sifa ya mikono pindi umekaa tashahud. Hii mikono yako iwe wapi? Utaiweka wapi wakati umekaa tashahud ya kwanza au tashahud ya mwisho? Qala ويضع كفه اليمنى kitanga chake cha mkono cha kulia, ala fakhidhihi utaweka kwenye paja lake, wa rukbatihi al-yumna na goti lake, yani mkono utautandika baina ya paja na goti mkono wako wa kulia. Wa nihayatil mirfaq, na mwisho wa mirfaq hii ikiwi hii mfupa wa mkono ambao kama ndio mahali pa mwisho kuosha pindi unatawadha eh, mirfaq huu mfupa mwisho wake utakuwa ala fakhidhi, yani kigusi eh, kiguse paja huko mwisho juu ya paja huko ala fakhri iko juu. Naam, si iguse, iko juu ala fakhri, yani ilengane na paja. Usifanye hivi ukaitoa ubavuni wakatudhi jarak, hata uweza kumuudhi jirani yako ubavuni. Na sana ule mkono na baadhi ya nas subhanallah wakikaa hapa katashahud tashangaa na kaa hivi ufi tashahud allahumma ila kana maridh, mambo mbali tu mgonjwa ihtaja dhalik sawa. Au mwingine ana katashahud mkono uko hivi umenyoka umesimama kabisa ni upinda hivi huwa fi tashahud wazi. Fa sunna takun ala alfakhidh, huwa mkono kulia juu ya paja lako la kulia na mkono kushoto juu ya paja lako kushoto, na hii mfupa ulingane na paja uweko juu ya paja ulingane na usitoe ubavuni. Ndio maana kukuambia ala alfakhidh, wengine wanaotoa ala aljamb. Hadi ma yanbaghi eh, si sifa nzuri. Kisha sema wa yabsutu kaffahu alyusra, na kitanga cha mkono chake cha kushoto na mkono wake wa kushoto, ala fakhidhihi juu ya paja lake la kushoto, wa rukbati al-yusra na goti lake la kushoto. Kwa hiyo ina maana hii mikono inakaa juu ya paja, alafu kitanga cha mkono kinakuwa kwenye paja kwenye goti, na kitanga cha mkono cha kushoto kinakuwa kwenye goti la kushoto. Lakini hii sa'id, hii sehemu ya mkono inakuwa juu ya paja. Wal aula an takuna alaiha ma hu mustaqima kina Allahumma illa kika kuna dhiq fil makan, sengine wenye kuswali hubanana ka huwezi kufanya hivyo, utamwekea mwanzako basi. Hadi haja hadi hal wazi inaeleweka, lakini al-asl ni yakun alaiha, yakun alaiha. Dalili yake ni hadith Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana idha qa'ada litashahhud. Asema Abdullah bin Umar أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتوم عليه الصلاة والسلام كان إذا قعد للتشهد الكوى أكيكات تشهد وضع يده اليسرى الكوى نويكم كنواك يكشوتو على ركبته اليسرى جو يقتلاك لكشوت واليمنى نم كنواك وكليا على اليمنى نجو يقن يقول قتلاك لكليا وقويفو هي سعيد ينكوى جو يباجى لفو. Hii kitanga cha mkono kaf inashika inakuwa kwa goti, inalalia hapo kwa goti eh, kulia goti la kulia, kushoto goti la kushoto. Rawahu Muslim, hii hadithi ameipokea Muslim. Hii ni aina ya kwanza ya mikono. Iko aina ya pili. Aina ya pili, ima uweke hivyo alafu kitanga cha mkono kwenye goti huko na huko kwenye goti lake kushoto. Au aina ya pili, hadithi Abdullah bin Zubair, hadithi Abdullah bin Zubair anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وضع يده اليسرى aliweka mkono wake kushoto ala rukbati al-yusra kwenye goti la kushoto, wa wada yadahu al-yumna na mkono wake wa kulia ala fakhidhihi al-yumna kwenye paja lake la kulia, wa ashara bi isba'i na kashiria kwa kidole. Rawahu Muslim. Imekuja riwaya lafzi nyingine kwa Muslim hapo hapo asema wa yulqimu ziada wa yulqimu kaffahu al-yusra rukbata. Yulqim yani analikabidhi goti lake la kushoto. Kwa hivyo hadha sifa thania. Mkono wa kulia utakuwa umefunga kidole cha shahada. Lesi kadhali utaweka hivi utakuwa makbudha kwa sababu ya shahada. Mkono wa kushoto utalizingira goti, vidole vitazingira goti lako la kushoto. Ulikabidhi. Hiyo ndo talqim ar-rukba. Hiyo ni pia sunna. Idhan mkono wako kushoto ima ukae mabsuti hivi, umeunyosha vidole vyake au ulikabidhi goti. Zote hali mbili jais. Kwa hivyo kwenye mkono wa kushoto kuna halatain. Al-hala al-ula al-bast, utaunyosha kwenye goti la kushoto bila kulishika goti. As-sura thania, utaunyosha juu ya mguu wako kushoto, paja lako la kushoto, alafu utalikabidhi goti. Lakini wakulia utabakia vile vile ukishiria kwa at-tashahhud. Wa hadha warada bi hadith Abdullah ibn Zubair fi sahihi Muslim. Wazi. Kwa hivyo zote hali mbili ni jaiz. Maratan taqbid wa maratan tabsut. Mara unalikabidhi goti lako la kushoto na saa nyingine unauwekelea tu juu bila kulishika goti. Wa kilahuma sunna. Naam. Malisa. ولا يجوز أن يجلس معتمدا على يده وخصوصا اليسرى. أسمع لا يجوز أن يجلس معتمدا على يده. حيفاي كوكا إكيوا ومتجمعيا مكونو. يعني يومكا ألافوكا يكا مكونو كتجمعيا كنيوما. خصوصا تنا كتازو لوزيتو إكيوا لمكونو لتجمعيا وكشوتو. Katazo la wakubwa ikiwa utatumia mkono wa kushoto kutegemea. Hadha rai Sheikh kwamba al-asl imekuja katazo kutegemea mkono wa kushoto. Sheikh yagul kila liyadeni kutegemea mkono mayambaghi ima wakulia kushoto, lakini hali mbaya zaidi ni kutegemea mkono wa kushoto alashan warada fihi wa'id, ndio akasema ashad au hususan midhali. Kwa sababu mkono wa kushoto umekuja waidi, mkono wa kulia umenyamaziwa. Fa Sheikh yara annahu yuqas alayhi madam ni mkono yuqas alayhi, wal jumhur yarun la madam hadith haikutaja yamin haingii mkono wa kulia. Wazi. Twende kwenye hizi hadithi. Imekuja hadithi ya Ash-Sharid ibn Suwaid radiyallahu anhu qala, asema Ash-Sharid ibn Suwaid radiyallahu anhu qala, asema sahaba marra bi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume alipita kwangu mimi alikuwa nimekaa, wa ana jalisun, na mimi nimekaa. Amekaa mahali mara mtume akapita. Jalisun hakadha, na mimi nimekaa hivi. Qad wadhatu, aielezea hiyo hivi vipi? Qad wadhatu yadi al-yusra khalfa dhahri, mkono wangu kushoto nimeuweka nyuma ya mgongo wangu, yani kwa nyuma hivi. Wattakatu ala aliyat yadi, na nikategemea batn mkono wangu mufanya hivi alafu akategemea aliyatul yadi ni hapa raha, akaweka mkono nyuma akategemea hivi. Tayib. Faqala li mtum sasana pomona ash-shari as-suwaid amekaa vile, ash-sharid amekaa vile, akamwambia ataq'udu qi'dat al-maghdhubi alayhim, ataq'udu qi'dat al-maghdhubi alayhim, wewe wakaa mkao wale watu waliokasirikiwa na Allah. Yani kikao hicho Allah hakipendi na kikasirikia, usikae ikiwa umetegemea mkono huo. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Ibn Hibban. Hiyo ni riwaya ya kwanza. Riwaya thania an Ibn Umar annahu raa rajulan, Ibn Umar almuona mtu yattakiu ala yadihi al-yusra, anategemea akiwa amelalia kwa nyuma mkono wake kushoto kwa nyuma ameutegemea. Wa huwa qa'id, na yeye amekaa fi sala, ndani ya sala, ndani ya sala, eh, sio nje ya sala. فقال له ابن عمر كما مبيا لا تجلس هكذا, usikae tena hivyo ukiswali, yani usikae tena hivyo. Fa inna hakadha yajlisu alladhina yu'adhabun, huwa mkao wao uliokaa ni mkao wa motoni kwa adhibia wanakaa hivyo. Rawahu Abu Daud. Wazi. Kwa hivyo ukichunguza hizi riwaya zote utakuta nas alaiha ash-shimal أو اليسرى نص عن يسرى. لذلك جمهور العلماء نسمع لا يجوز الجلوس وهو معتمد على يده اليسرى فقط. سازا هاي فاي كونيني كسبب حديث مكوجة صريح كتاجه هو مكونه. واضح نا ukiweka kwa nyuma hivi ama law itamada ala yadain ama ukiweka yote miwili hivi au kaweka mkono wa kulia tu kategemea galu fa hadha la haraj la haraj kwa sababu haikutajwa hiyo mikono mingine kwa hiyo ukitaka kutoa kwenye katazo ni uweke miwili au uweke mkono wa kulia peke yake ukienda kushoto utaingia kwenye haya makatazo wazi wa dhahir kalam alsheikh yuammim aslan kutegemea mkono ma yakbala fi sala wa fi dakhil sala wazi wa yakun alhal aswa wa ashad ikiwa alyusra kwa sababu alyusra imekuja waid khas kwa hiyo yeye amefahamu kwamba ni mikono yote tela tu mkono kushoto ni zaidi katazo lake kwa sababu imekuja makemeo ya kuonesha ni mkao wa watu wa motoni wazi wazi ghairu wazi والجمهور حاسمهم وصواب وسمع لو متم صلى الله عليه وسلم لو أراد اليدين لقال فلا يعتمد على يديه لقال يديه هم قال اليسرى فقط على يده ما قال يديه فدل على أنه نهي نقوني وبانيوك شوطه وهذا أولى بلا شك وهذا الرأي أولى زيدي كلنغانا الظاهر يا حديث اللفظ يا حديث واضح نا كما mtu mwenyewe aweza kuepuka yote au mamili asitegemee mkono wote sawa fala haraja yahtat ala hadha lakin idha atamada ala al-yusra al-yamin au yote mamili fal amru akhaf wala mana fi hadha insha Allah واضح طيب نكتفي بهذا القدر تكون هapo insha Allah ta'ala